الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بإخوة الأحبة. هذا هو اللقاء الثاني في مناقشة كتاب محمد شحرور، الكتاب والقرآن قراءة معاصرة. وقد تقدم الكلام في بعض المباحث المتعلقة بأحوال هذا الكتاب والكاتب، وأهم ما ذكر في اللقاء الفائت هي الأمور التالية. نبهنا إلى أن مقدمة هذا المدعي لعلم اللسانيات والبلاغة العربية جعفر دك الباب، أن مقدمته هي مصنوعة، صناعة أجنبية عن هذا الكتاب، وأنا اعتبرتها تمثل قنابل الدخان التي تعمي البصر من أجل تسويق الباطل. يعني من قرأ هذه المقدمة رأى فيها التزوير ورأى فيها الكلمات الكبيرة والتي لا علاقة لها بالكتاب. يعني عندما تحدث عن اكتشافه العظيم فيما زعم من اجتماع نظريتي ابن جني وعبد القاهر الدرجاني في جعلهما نظرية واحدة وصهرهما في جملة واحدة، أن هذا لا قيمة له في موضوع الكتاب. الكتاب لا يتحدث عن قضية النظم الذي أتى به الجرجاني، لأن هذه المسألة قديمة موجودة بين أهل البلاغة، هل البلاغة في اللفظ أم في المعنى أم في النظم، أي في كليهما كما يقول الجرجاني كما ذكر هذا في أساس البلاغة. فهذا لا علاقة له بالكتاب، لا من قريب ولا من بعيد، هو تضخيم. ورأى تكرارا، الحقيقة أنا كنت أحب لأحد طلبة العلم في موضوع هذا الباب وهو البلاغة أن يخصص فقط ردا، وسيكون مختصرا لأن المبحث يسير، في مناقشة دعواه هذا جعفر دك الباب. وبلا شك أن أمثال هؤلاء يسوقون عبارات على الغربيين كبيرة يظنها الغربي الذي لا يتقن اللغة ولا يعرف مدلولها، والجاهل في أمتنا أنها كلمات كبيرة على طريقة الفلاسفة السوفسطائيين، سنقول كلاما لا نفهمه نحن ولا يفهمه الناس حتى يقال عنا علماء. ولا شك أن جعفر دك الباب قال هذه خلاصة رسالة الدكتوراه التي قدمها لخراكوفسكي الروسي، رسالة الدكتوراه وأخذ عليه الدكتوراه وشرحها، ووجدت تكرارا معيبا همجيا، يعني فيه كلمات كبيرة مع معاني فارغة، يكرر الجملة في أول المقال وفي آخرها ليقينه. وهذه قضية يستخدمها للأسف اللصوص والسراق، ليقينه أنه من قرأ المقدمة في كتاب مثل هذا لن يقرأه المتخصصون فيما يتكلم به من اللسانيات، إذا قرأوا سيجدوا كلمات كبيرة لا يفهمون معناها فيتركونه، ويبدأ يقلبونه ثم يجدون 40 صفحة قد سيقت بهذا المساق، فبلا شك أنه سيقع في قلبهم الرعب والرهبة من متابعة هذه الألفاظ الكبيرة ويتركونها مع بقاء أثرها النفسي في قارئها، بمعنى أنه سيصاب بالرعب أنه أمام علماء وأمام مواضيع خطيرة تحتاج إلى كبار للنظر فيها. وجعفر مارسها، يعني هذه 40 صفحة فقط من غير التكرار لا تخرج صفحتين فقط، ولكنه يكرر ونفس اللفظ، لا يكرر المعنى ولكن يكرر اللفظ، فدل هذا على أنه يعني له مقصد في هذه الموضوع. قلنا وقسم المقدمة إلى قسمين، قسم يتعلق برسالته في اكتشافه الكبير في النظرية البلاغية التي يزعم اكتشافها عند الروس وللروس، ويأتي بقضية الترادف التي يزعم أن محمد شهرور قد بنى نظريته عليها. في الحقيقة محمد شهرور لم يبني نظريته على موضوع الترادف، وإن كان قد زعمه، ولذلك لما كتب الكتاب إن كان هو قد كتب المقدمة لم يأتي إلى هذه القضية، إنما أتى بنظرته الفلسفية لنظريته الفلسفية بالنسبة إلى الكون والحياة، وصرح يعني تصريحا عند من يتابع الأفكار والمناهج والفلسفات والنظريات بأنه صرح تصريحا لا يحتاج إلى كبير بحث أنه ماركسي. يعني كان يقول خيار اسمه أخضر جسمه الله لا يدلك على اسمه، يعني يقول أنا ماركسي بصراحة. وهذه سنأتي عليها قليلا قبل أن لن نترك هذا المدعي جعفر دك الباب الذي لم يتطرق إليه أحد، لم يتطرق إلى كلامه في هذا الكتاب أحد إلا ما كتبه يوسف الصيداوي في الرد على مقال له، لأنه لما أخرج يوسف الصيداوي كتابه بيضة الديك انتصر له، لم ينتصر محمد شهرور لأنه ليس من أهل هذا العلم، فانتصر له في مقالة في إحدى المجلات السورية، انتصر له جعفر دك الباد فرد عليه يوسف الصيداوي اللغة العربية بين خراكوفسكي ودك الباب. والحقيقة الكتيب في 60 صفحة أو 66 صفحة، لكنه يعني لم يأتي إلى أصوله. ولذلك أنا أدعو طالب علم في موضوع البلاغة أن يتعقب كلامه فقط دون النظر إلى كلام شهرور. والعجيب أنه يقول أنه قد طلب منه شهرور أن يكتب كتابا عن أسرار اللغة العربية وأسرار اللسان العربي، وأنا أحببت أن أقرأها هذه الرسالة وهذا الجزء من البحث، وهو أسرار اللسان العربي في خاتمة الكتاب. هذا من هنا، هذا كله، انظر صفحات كثيرة طويلة في موضوع أسرار اللسان العربي كما يظهر جعفر شقدك الباب، وقرأتها فما وجدت لها أي صلة لا من قريب ولا من بعيد في موضوع الكتاب والقرآن أبدا. يتحدث حديثا بعيدا عن موضوع من موضع البلاغة واللغة وإلى آخره وفقه اللغة إلى غير ذلك، ما هو منقول وما هو يعرفه المبتدئ في هذا الباب في موضوع البلاغة العربية. وهذا واضح أنه ما لو سأل سائل ما المقصد من ذلك، والمقصد هو الرعب والصدمة، تحصيل الصدمة والرعب في ذهن وقلب القارئ ليظن أن هناك ثمة شحمة، أن ثمة علم هناك وراء هذا الكلام هو أكبر منه. فإن لم يستطع أن يفهمه أو أن يقنعه فيكتفي بأن يقول، وهذا هو المراد، بأن يقول هناك ثمة شيء خطير فيه. وأنا وجدت هذا في نفسية البعض، هذا الانهيار وجدته في نفسية البعض. يعني هناك من جاء وحذر وقال انتبهوا محمد شهرور ليس ككل أحد، فأنت تدخل وقد تدرعت ولبست لأمتك، لأمت الحرب الدرع وقنطوريتك، وحملت الأسلحة الثقيلة لأنك ستدخل حربا شديدة معه، لكون أن الآخر يزعم أن هناك محاربا كبيرا قويا في داخل هذا الكتاب سيطرح علما عظيما يحتاج إلى علم خاص للرد عليه. فلما يدخل نجد أن المسألة فراغ، كلام لا قيمة له، وهذا يفهم منه أنهم قد أتقنوا اللعبة، هي مسألة لعبة. الأفكار في كثير من صورها هي مواضيع نفسية، الناس يجهلون هذا، يظنون أن الحروب بين الفرق والجماعات والشعوب هي ما تحتاج إلى الحرب النفسية. لا لا لا، حتى الأفكار تحتاج إلى حرب نفسية. يعني الأفكار وحرب الأفكار وصراع المناهج العلمية كذلك يستخدم فيها الأسلحة النفسية، الإرهاب، إنه أن هناك ثمة شيء كبير قادم إليك من الأفكار، فأنت تبقى تنتظر. فإذا لم تفهم، فإذا لم تجد شيئا، عدت على قاعدة ثياب الخليفة، آسف، ثياب الملك، يعني ثياب الملك، أن هناك ثيابا غريبة قد نسج هذا النساج لهذا الملك، وفي الحقيقة ليس هناك ثمة شيء، هناك خيال وهم هذا الذي صنعه. النقطة الثانية التي كذب فيها ذاك الباب، المقدمة الأخيرة النهاية اللي أصدر السنة العربي، أنا أجزم لكم ليس فيها كلمة واحدة لها تعلق بكتاب شحرور ولا كلمة. أما المقدمة الأولى فقد سمها إلى قسمين، قلت القسم الأول مما تعلق في قضية اكتشافه المزعوم للنظرية اللغوية التي لا علاقة لها بالكتاب، والقضية الثانية هي موضوع الترادف. ولو كان هذا دك الباب، وأنا أهتم به لأن الناس يقرؤون الكتاب اعتمادا على قاعدة عالم لغوي اسمه جعفر دك الباب، فأنه يستند على ظهير كبير مهم جدا له علاقة باللغة العربية وموضوع الترادف، وهو فقط يطلق كلمات عامة. ولما بحثت هل جاء إلى تعريف، يعني رجل يريد أن يكشف للناس، هذا كتاب للعوام قرأه المتخصص وغير المتخصص، وانتشر بين غير المتخصصين أكثر من غيرهم. فموضوع الترادف الناس لا يسمعون اليوم، العلم اليوم علم الناس بالعربية يسير جدا وضعيف وهزيل. فالأصل هو أن يذهب إلى كلمة الترادف في كلام أهل العلم فيشرح لنا معنى كلمة الترادف من كلام أهل العلم، ثم إذا وجد فيها ثمة صعوبة على المعاصرين بسبب اللغة وهجرانها شرحها للناس بلغة يسيرة. لكن هو فقط يأتي لنا ويقول وقد أدرك محمد شحرور أسرار اللسان العربي واعتمد على نظرية فلان. الناس من الذي يعرف من عوام الناس من هو أبو علي الفارسي وابن جني؟ من يعرف؟ ويزعم هذا الجاهل بأن نظرية الترادف التي اكتشفها هؤلاء قد اكتشفها الفارسي. وأنت لما ترجع إلى تاريخ هذا العلم وتصنيف الناس له، الناس يعرفونه قديما منذ الجاهلية، يعرفون هذا كما يعرفون أصول النحو وأصول البلاغة، يعرفون هذا. لكن متى بدأ التصنيف في هذا العلم؟ وإذا تجد أول من صنف فيه الأصمعي. يعني لو قرأت لكم الكتب التي ألفت في الترادف فيما وصل إلينا خبر الكتب، بعض الكتب لم تصل ولكن وصل خبرها، وبعض الكتب لم يصل خبرها أصلا، ذهبت هذه الكتب ككثير من تراث الأمة الذي ذهب بفعل الغزاة وبفعل الإهمال والأمور الأخرى. يعني أول من ألف فيه هو عبد الملك الأصمعي، والمتوفى سنة 216 للهجرة كما هو معروف، ألف كتابا سماه ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه، وهذا الكتاب طبع. انظر. ثم ألف القاسم بن سلام، وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، توفى سنة 224 للهجرة، كتابا سماه الغريب المصنف. وألف ابن السكيت المتوفى سنة 244 للهجرة كتابا سماه الألفاظ، وهو مطبوع مرتب على أبواب المعاني. وألف عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني كتابا سماه ألفاظ الأشباه والنظائر، واتبعه على أبواب المعاني وهو مطبوع. ابن الأنباري المتوفى سنة 327 للهجرة ألف كتابا سمى أقيسة الأديب في أسماء الذيب. يعني بنى كتابه أنه اختلفت أسماء الذيب ولكنها دلت على شيء واحد، وهو من الأسماء المترادفة، فجعل مدخلا لهذا العلم وبعد أن تكلم في أسماء الذيب. وألف قدامة بن جعفر، هذا صاحب كتاب نقد الشهر، المتوفى سنة 337 كتابه جوهر الألفاظ، وحققه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. جمع حمزة بن الحسن الأصفهاني المتوفى سنة 460 400 اسم للدواهي، مصائب 400 اسم. وألف ابن خلوي المتوفى سنة 370 للهجرة كتابا في أسماء الأسد وكتابا في أسماء الحية، وروى السيوطي عنه في كتاب المزهر أكثر من 140 اسما للسيف، أخذها من ابن خلوي. وهذا كتاب الذي بين أيدينا وكتاب الرماني المعتزلي، ها؟ هذا كتاب معتزلي الرماني صاحب إعجاز القرآن المشهور، تكلمنا عنه في موضوع الإعجاز، متوفى سنة 384 للهجرة، اسمه الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. ابن جني له في الخصائص بابا سماه باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني، موجود الخصائص. وألف ابن أبو الحسن علي بن موسى النحوي كتاب اسمه المخصص الضخم الذي يدل على الجود الذي بدأ مؤلف ومطبوع وفيه هذا المعنى. والفيروزبادي كتابا له سماه الروض المسلوب فيما له اسمان إلى ألوف، طبعا غير الكتب المعاصرة. وهناك كذلك مما له علاقة بهذا العلم والترادف كتب اسمها الفروق، كتب اسمها الفروق. فابن فارس له كتاب الصاحبي المشهور، ابو هريره العسكري له كتاب الفروق اللغويه. شو معنى الفروق؟ يعني الان نحن نشرح هذا، نشرح الترادف وتكلمنا عنه باختصار في اللقاء الفائت، لكن امر عليه سريعا لاهميته حتى يعرف المرء ما هو مبنى هذا الكتاب. لانه يعني كتاب الفروق هو كانه يريد ان يدلك على ان هذه الاسماء بينها فروق، وإن دلت على شيء واحد لكن في أحوال مختلفة، شيء واحد في أحوال مختلفة. الجرجان له كتاب التعريفات وهكذا. إذن هذا الموضوع هو موضوع الترادف، ليس لاكتشاف أبي علي بن عبد الفارسي ولا ابن جني، وإنما هو موضوع قديم العلماء اكتشفوه. والحديث عن الفروق ماذا يعني الترادف؟ أحوال أيها الإخوة، أحوال اللفظ مع المعنى، لفظ معنى. فبالافتراق والاختلاف اضرب 2 في 2 إيش بطلع؟ 4، يعني بطلع 4 حالات اللفظ والمعنى، إما أن يتفق في اللفظ ويتفق في المعنى، وإما أن يختلف في اللفظ ويختلف في المعنى، وإما أن يتفق في المعنى ويختلف في اللفظ، وإما أن يتفق في اللفظ ويختلف في المعنى. هذه 4 أحوال لعلاقة اللفظ بالمعنى. الحالة الرابعة التي بين أيدينا وهو ما اختلفت ألفاظه مبانيه ولكن اتفقت معاني، هذا اسمه الترادف، هذا الحال اسمه الترادف. وهذا قلنا له علاقة باللفظ المفرد، لأنه قد يكون اللفظ ماذا؟ مركب فدال على معنى واحد. يعني كان تقول حمل مصيبة وتأبط شرا، هذا لفظ مركب، حمل مصيبة تأبط شرا، لفظ مركب تأبط شرا كلمتان دال على معنى واحد، حمل مصيبة بمعنى تأبط شرا، لكن لا علاقة لنا في هذا المبحث فيما إذا ركب الكلام. فإذا كانت الكلمة مفردة فاختلف اللفظ ولكن اتفق المعنى بينهما، هذا اسمه الترادف. هذه الأصل أن يشرح هذا هذه المسألة ويبين ما معنى الترادف عند علماء اللغة. هو صرخ لنا صرخة مضت على الجاهل بأن الترادف يعني التغاير، ويقصد ذلك تغاير المعنى. ما معنى التغاير؟ يعني التضارب، هذا معنى غير هذا المعنى. ونحن تبين لنا في الدرس الفائت باختصار بأن الترادف هو حديث عن شيء لكن في أحوال مختلفة. يعني لما يأتي العلماء يقول الكأس والكوب، ما الفرق بين الكأس والكوب؟ الذين يقولون بأنهما اسمان لحالة واحدة انتهى الموضوع، لكن الذين يقولون بأن الكأس والكوب هما اسمان، هما اسمان لشيء واحد في أحوال مختلفة مع وجود الماء ومع عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء كانت كوبا وإذا لم يوجد الماء كانت كأسا. إذن هو حديث عن شيء واحد في أحوال مختلفة، كما قلنا قعد وجلس في الدرس الفائت، تذكرون قعد وجلس، هو بيان لحالة واحدة، ولكن الخلاف من أين أتى الجلوس ومن أين أتى القعود؟ كان متكئا فجلس، يعني نايم، فإذا جاء من النوم إلى حالة القعود قلنا جلس، وإذا كان من حالة القيام إلى حالة القعود قلنا قعد. إذن هي حديث عن حالة واحدة، كما قلنا القرآن والكتاب، القرآن والكتاب هو حديث عن شيء واحد، لكنه إذا أنت قرأته كان مقروءا فسمي القرآن. وإذا جئت لهذا الكلام هو حديث عن كلام واحد، لكن إذا جئت إليه فكتبته سمي مكتوبا، فهو ليس حديث عن شيئين مختلفين، هو حديث عن شيء واحد لكن في أحوال مختلفة. ماذا زعم؟ كذب جعفر ذاك الباب وقال اعتمد شحرور على موضوع الترادف في أنه بدأ يبني هذا البناء المتهالك في هذا الموضوع، هذا هو أساس القضية من جهة لغوية. فذاك زعم أن الكتاب والفرقان والقرآن وغيره، ماذا اللفظ الرابع ما أدري ما هو موجود وانتشر هذا الكلام، قال هذه تدل على أمور مختلفة، القرآن هو شيء آخر غير الكتاب، والكتاب شيء آخر غير الفرقان، وكلها مع ذلك إيش سماه؟ كلها هي المصحف، وجعل المصحف أقساما. يعني المصحف عندنا هو جمع مجموع من الصحف أوراق، فهذا مصحف، واضح؟ لما جمع صار مصحفا، ولكن ما في القرآن ولا السنة كلمة مصحف، هو اسم حادث لأنه لم يكن، فلما جمع صحفا سمي بالمصحف. ولكن القرآن ذلك الكتاب وسماه قرآن، أنزلناه في يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو حديث عن شيء يعرفونه، وكان النبي يكتبه بأمر لأصحابه يكتبونه وكانوا يقرؤونه، فكان القرآن موجود. الذي وقع بين العلماء هل هي هذه أسماء متعددة أم هي اسم واحد لأوصاف مختلفة لحالي لشيء واحد، هذه القضية. وهذا أول ما يهدم به الكتاب. انظر مسألة يسيرة جدا. أنا أعرف أن البعض يقول يعني كل هذا الكتاب والخصومة حوله مبنية على هذه القضية، فخلط إذا انتهى انهيت الكتاب. نعم نعم انتهى الكتاب، ما دام أنه يأتي ويقول أن المسألة على هذا الاعتماد ويقول قد اعتمد عليها وبنى كتابه عليها، فهذه صورتها عند أهل العلم. هل الآن يريد أن يزعم لنا أنه اكتشف نظاما جديدا للغة العربية لم يأتي به أبو علي الفارسي ولم يأتي به ابن جرير؟ هذا موضوع آخر، حينئذ يفرغ له لبيان جهله. وإذا بلا شك أن أحدا قال اليوم قولا في اللغة على ضد ما قاله الأقدمون مجمعون، ما قاله الأقدمون مجمعون، فلا بد أن نحكم بجنونه لا بجهله فقط. فهذا هي القضية في موضوع الترادف الذي بنى عليه كتابه. الموضوع المهم طبعا أنا قلت بأن هذا كلام الزاعم للبلاغة لدارس البلاغة جعفر ذاك الباب، إنما ماذا يقول صاحب الكتاب؟ ما هي الأسس التي اعتمدها شحرور في نظرته للوجود؟ يعني هو يقول، وهنا المسألة، بأنه بنى نظرية فلسفية للوجود كله، قيمه وماديته، المادية والقيمية، وعلى ذلك أطلق إشعاره. طبعا نحن لا نريد أن نتعقب ألفاظه المتناقضة، ولقد رأينا أسلوبه الزلق ورأينا أسلوبه المخفى، حيث دعانا في أول كتاب أن لا نحكم حتى نقرأ، ثم بعد أن قرأنا قال وإذا أنت عرضتني عد إلى القراءة مرة أخرى. يعني نريد أن نبقى في هذه الحلقة فقط، إياك أن تحكم علي بأني جاهل، إياك أن تحكم علي بأني جاهل. الذي يهمني في هذا، أهم ما في الكتاب هي الأسس الفلسفية التي بنى عليها كتابه. نفتح في بيان صفحة 42 منهج المؤلف في كتابه، انظر إليه. انظر إليه، يقول في الكتاب ما هو المنهج. أولا إخواني، مثل هذا الكتاب المرء إما أن يعطي خلاصة عامة عن الكتاب، لكن الرد عليه لا ينفع كلاما، لابد أن يتتبع لفظا لفظا. ولذلك يعني للرد عليه ردا تاما لابد من الكتابة، لأن القارئ حينئذ سيبصر إبصارا جيدا الألفاظ على حقيقتها أمامه، وإلا فمثل هذا النقاش للبيدين هو فقط مسح كلي للكتاب وليس مناقشة لكل ما فيه. لأنه في الحقيقة أنا مع، وإن كان بعض أهل العلم يعني انتقد يوسف الصيداوي في أنه سمى كتابه بيضة الديك، حيث أن الكتاب لم يصب إلا مرة واحدة، حيث قال بأن الكتاب مأخوذ من كتبة، فقال وبعد ذلك لا يوجد أي إصابة فيه، فهذه بيضة الديك التي أصاب بها. وحتى يقول هذه البيضة فيها نظر، حتى هذه الكتابة فيها اختلاف بين الناس. المهم، فأنا أنبه إلى أن مثل هذه الكتب تحتاج إلى رد كتابي يتتبع ما فيها، وحينئذ من يريد أن ينصف فلا بد أن يقرأ الكتاب ورد عليه إن لم يكن صاحب علم في هذا الباب، يعني صاحب العلم بنفسه يقرأ الكتاب ويحكم عليه، لكن من يريد أن يعرف ولم يكن له بصيرة بهذا العلم والعلوم التي تطرح فلا بد أن يقرأ الردود. لا، هناك كتب أنا ذكرتها في فن القراءة، هناك كتب لا يجوز أن تقرأ مفردة، يجب أن تقرأ مع ردود عليها، وذكرت أمثلة منها كتاب تأنيب الخطيب للكوثري، لا يصح لطالب علم أن يقرأه دون أن يقرأ التنكيل، لا يصح، لا يجوز لأحد أن يقرأ كتاب العقل العربي، بنية العقل العربي للجابري، دون أن يقرأ نقد العقل العربي لجر طرابيشي، وكذلك رد طه عبد الرحمن عليه. هناك كتب لا تكتمل، يعني لا يجوز لأحد أن يقرأ كتاب سيرة الأوزاعي، السير للأوزاعي، دون أن يقرأ كلام محمد بن حسن الشيباني في الرد عليه، الرد على سير الأوزاعي التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، ذكر سير الأوزاعي ورد عليه محمد بن حسن. فهناك كتب لابد أن تقرأ ردود عليها لتنصف، وهذه باب الردود عند أهل العلم، هذا باب عظيم، ليس يعني بمجرد أنك أنت تختصم فتريد أن تنتصف، لا، هذه تعلمك كيفية القراءة. الآن انظر كتاب الحلي عن منهاج الكرامة، ماذا صنع منه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية؟ صنع منه ردا علميا مجيدا. أنت لا يمكن أن تقرأ هذا الكتاب وتقول لا أحد رد علي، لا، اقرأ الرد حتى تكتمل لديك العلوم. كذلك مثل هذا الكتاب، وأنا أنبه لما نبهت عليه سابقا، حقيقة المرء يتعلم. أنا نفسيا لست أنشط قط في الرد على مثل هذه الكتب، وبسبب أنني أعتقد بأنها كالكتاب الأخضر. الكتاب الأخضر تعرفون لمن؟ فكتاب أخضر حطه في الشمس مجرد يومين مثل أيامنا هذه الحارة، إيش بتحول؟ أصفر. فبعض الكتب كذلك، بعض الكتب لا لون لها وألوانها الفاقعة مزورة، بعض الكتب ألوانها، وذكرت هذا في اللقاء الفائت بأن هذا التضخيم الذي نزل به الكتاب، هناك كتب كثيرة من الكفر، هناك كتب كثيرة من الجهل ويخرجها أصحابها فتموت، وهناك كتب لا يصبح حولها الأزيز والضجة حتى تصنع. وهذا الكتاب لم تصنع ضجته من قبل الردود عليه، يعني كتاب آيات شيطانية ما الذي صنعه؟ الردود عليه. الناس قرأوه فرأوا فيه كفرا، فضجت المظاهرات وقامت الدنيا، وطلع الخميني الهدية لقتله بمليون أو 5 مليون دولار لا أذكر الآن، فصار هذا الكتاب مشهورا بسبب الضجة حوله. الكتاب والقرآن لم يكن هذا، لم يصنعه الضجة في الردود عليه. يعني إلى الآن لا يوجد كتاب شهير في الرد عليه صنع منه ضجة، لا يوجد. كل الكتب التي بين أيدي الناس هي كتب مغمورة، يعني هذا بيضة الديك، أنا لم أسمع به إلا معاصرا، 1200 نسخة طبع منه صاحبه. ولولا أن أحد الإخوة قال ألم تقرأ بيضة الديك؟ قلت لا ما قرأتها. قال ابحث عنها، وبحثت عنه في الأردن لم أجده إلا في مكتبة عامة، إلا في مكتبة، ومكتبة الرجل لم أستطع الوصول إليها إلى الآن، مكتبة عامة مرمي الكتاب. وعدد المستعيرين له لا يزيد عن 4 منذ أن طبع إلى يومنا هذا. وهو وكتاب، والرد أجمل 1000 مرة من الكتاب، لا لا لا أحد. والكتب التي ردت عليه لا يعرف أحد، يعني هذا كتاب الجابي على ما فيه من أخطاء وما فيه من أغلاط، لكن لا أحد يسمع به. كتاب عادل التل الانتشاره قليل، كتاب الشواف وإن كان يعني رد عليه من وجهة نظر حزب التحرير، يعني صاحبه متشبع، تعرفون التحريري لا يستطيع أن يستخدم حتى الألفاظ يعني. فهذه كتب لم تصنعه. وفذلك أنا أرى أن كثيرا من المشايخ، يعني يأتي ناس يقولوا رد على الشيء على الدكتور الفلاني هذا صار له. أنا أترك للزمن في كثير من المشايخ المعاصرين شأنهم هو شأن الكتاب الأخضر، يعني بيطلع بصورة فاقعة فتذهب بعد ذلك صورته ويذهب لونه وعلى طول بذوب. أنتم تعرفون القماش السيء إذا وضع في الغسل إيش بصير فيه؟ بحل، شايف يقولوا بحل، والمرأة بتعرف أنه هذا قماش سيء وهذه صبغة سيئة مش متقنة، فبعض الكتب بتحل بسرعة. لكن عجيب هذا الكتاب أنه بعد أن حل وانتهى عادوا إحياءه ونبشوه، حكام وطواغيت نبشوه وصدروا للناس وصار يتكلم إلى آخره. أرجع للموضوع، فبعض الكتب أنا لا أهتم، يعني يرد علي الوقت سيميته. والمشايخ اليوم يصدرون لنا والأفكار تصدر لنا على طريقة الممثلين حقيقة، بالشيخ النجم، ويعجبني كتاب إسلام السوق، في كتاب جيد ترجم لأحدهم إسلام السوق، يعني فيه صار هناك دعايات لبعض المشايخ، دعايات الألبسة والأحذية، يخرجون ويتكلمون، بعد ذلك يتكلمون في كل شيء. يعني بعض المشايخ يكون واعظ فجيد يعظ الناس في الآداب والأخلاق، بعدين بشوف حاله بلاقوا الناس سمعوا في الأخلاق، سيتكلم في التوحيد، سيتكلم في التاريخ، سيتكلم بعدين في الحوادث والنوازل، ويصير عنده فقه، ويصير عنده بظهر، وإذا مسكين، وإذا هو ليس فقط أعرج ولكنه كسيح، يعني مستوى واحد من وعاظ جماعة التبليغ، لا تزد، خلي نظرك إلى هنا، لكن يزيد. لكن هذا الكتاب الذي جعلني أنا أعود إليه هو هذا التضخيم الذي عاد به صاحبه والأثر الذي يقوله. المهم في الموضوع، نعود إلى منهج الكتاب من لفظ صاحبي، انظر إليه، انظر. وأنا مع ما قلته من كتاب نيازي، تذكرون في إحدى التسجيلات عن المكتبة تكلمت عن كتاب إنذار من السماء ودين السلطة، هكذا 3-4 كتب ضخمة هكذا مسكينة تشغل حيز المكتبة عندي ضخمة. وهذه الكتب أرسلها لي وهو على غرار محمد شحرور، هو يظن نفسه مناصر ويعيش في أمريكا، ضابط من ضباط البعث، يملك المال بما سرق، وهو ضابط في الجيش وضابط في الشرطة، فسرق أموالا وراب لأمريكا. فابنه قال هل تعرف، مرة اتصل بي ابنه قال هل تعرف الكتب الفلانية؟ قل لا ولا ما حصل للشرف. قال طب أرسلها لك. فلما أرسلها قرأته الكثير منه، وكتب ضخمة موجودة. تكلمت عن صاحبي، عن واحد منها، وهو كتاب إنذار من السماء، وهناك دين السلطان وغيره. فضخم الكتاب فيه حوالي 100,000 صفحة يعني. فلما قرأته وجدته خليطا، يعني رجل بدردش كلام دردشة فقط، ولم أرى فيها يعني شيئا يمكن أن يلقط، لكن على غرار شحرور، ولكن شحرور أذكى. فلما اتصل ابنه بي مرة ثانية فقال لي ما الكتب؟ قلت والله هذه كتب عجيبة. قال هذه لأبي، أبوي ألفها مع أمي، كانوا يشربوا قهوة الصبح وبيكتبوا. هذا كلام الولد الله يحفظه، لا أدري الآن أين هو. فقلت له لكن أنا ملاحظ كلام دردشة في الكتاب يعني. قال لي نعم، أبوي وأمي بجلسوا بيكتبوا ما عنا لهم أي شيء. وبعد ذلك لأبوي، وأبوي ثري يقول، أبوي ثري يعيش في أمريكا، ويرسلها إلى دكاترة في اللغة العربية في الجامعة فيقومون بصياغتها صياغة جديدة، تصلح الأخطاء وإلى آخره، وتخرج هذه الكتب بهذه الطريقة. الحقيقة محمد شحرور أظنه من هذا النوع، لأن كلامه بهذه الطريقة دردشة، رجل بدردشة بيتكلم، فتحس مرات صياغة جميلة ومرات كلام عامي وطويل، وطويل جدا من الكلام العامي الذي يعني ليس بطريقة الرجل المثقف، حتى ليس المثقف. فتجد هذا إذا قرأت كتاب ستجده تماما. ومع ذلك فلا تنسى القنبلة الدخانية التي أطلقها جعفر دك الباب في أول كتاب، أن محمد شحرور أدرك سر العربية. يعني أنت الآن أمام مصطفى صادق الرافعي الجديد، أنت أمام الجرجاني الجديد، أنت أمام أبي علي الفارسي، أنت أمام سيبوي. طيب انظر، أقول ما هو المنهج المتبع في هذا الكتاب. من حق القارئ أن يسأل ما هو المنهج المتبع في هذا الكتاب. هذا كلام كما ترى هو كلام مقول وليس مكتوب. انتبه، ما هو المنهج المتبع؟ انتبه، هذا لا يفعله كاتب، لا يفعله كاتب ولا من له خبرة بالكتب. ما هو المنهج المتبع في هذا الكتاب؟ واضح، هذا عنوان صناعة، من صناعة أخرى ليس هو الذي وضعها. لماذا؟ لما سيأتي. انظر، من حق القارئ أن يسأل ما هو المنهج المتبع في هذا الكتاب. تعرف هل كلامي واضح ولا غير واضح؟ يعني ما هي الطريقة؟ الطريقة واحد يكتب فيعرض على واحد يقول له والله يضبط لي، فبحط عناوين. فمن أي العناوين يستقيها؟ من الجمل التي بعدها، بخلاف ما لو كتب. يعني ما هو المنهج المتبع؟ لقد اتبعنا في هذا الكتاب الطريقة التالية، بيجاوب على ماذا؟ على السؤال الذي طرحه، بخلاف ما لو وضع السؤال فوجدته بعد ذلك في سياق الكلام، تجد أن الذي وضع السؤال العنوان هو رجل آخر. هذه فقط من أسرار من يكتب ويعرف الكتابة. انظر إلي، من إذن الذي وضع هذا العنوان؟ رجل آخر، ليس محمد شحرور. ما هو المنهج؟ طبعا لم يضع السؤال، لم يضع أي شيء. ما هو المنهج المتبع في هذا الكتاب؟ من حق القارئ أن يسأل ما هو المنهج المتبع في هذا الكتاب. واضح، لا أريد أكثر. وكيف تم التوصل إلى هذه النتائج التي لا توجد في كتب السلف؟ الحقيقة هذه كذبة، وهو الذي كشف كذبه. هو كأننا أمام رجل اكتشف منهجا فطبقه فخرجت معه النتائج، صحيح؟ يعني يقول وكيف تم التوصل إلى هذه النتائج التي لا توجد في كتب السلف؟ كيف تم التوصل لهذه النتائج؟ إذن ما هي الطريقة التي يفرضها هذا الكلام أسلوبا؟ أنه اكتشف منهجا علميا فسار عليه فاكتشف هذه النتائج. هو يقول لا، في بداية الكتاب يقول لا، يقول أنا كنت أصبت بأن الحالة الإسلامية وأن التشريع الإسلامي لم يعد موافقا لعصرنا، وأن ما قاله الأقدمون لا يوافقنا، وأنه سبب ضلالنا، فلا بد أن نبحث عن شيء جديد. هو يقول هذا فرق، يعني هو كان يبحث عن نتائج مقررة في ذهنه فبحث لها عن وسائل موصلة إليها. لكن لا بأس، انظر إليه ماذا يقول. إن على كل حال لو افترضنا هذا وهذا، لو افترضنا أنه اكتشف المنهج، انتبهوا، اكتشف المنهج ثم وصل للنتائج، أو أنه كان يؤمن بالنتائج فبحث لها عن منهج، أي منهج، ليس هناك ثمة منهج، هناك كذب، لكن نحن نتابع بحسب المصطلح، أو أنه اكتشف النتائج ثم بحث لها عن منهج توصله إليها، فهذا شنا ما بين يدلنا إجبارا وقصرا لنا بأن الرجل بحث في المنهج، يعني أتى بشيء جديد. من أين هذا المنهج؟ يجب أن يكون صادرا من ثقافة هذا الكتاب الذي يدور حوله البحث. شيك؟ يعني عندما نأتي لندرس أي مذهب من المذاهب، أي كتاب من الكتب، على أي طريقة نبحثه؟ الذي كتب هذا الكتاب كتبه من خلال ثقافة عصره وثقافة أمته الذي أنشأ هذا الكتاب، أنشأه من خلال ماذا؟ ثقافة أمته وبيئته وعصره. فنحاكمه على هذا المعنى، نحاكمه على ثقافة أمته التي حكمت عليه إنشاء هذا الكتاب. فدل أنه بحث، هذا الرجل بحث عن منهج، فرأينا أن المنهج الذي يقوده هو مسبوق إليه، ومسبوق إليه ليس من خلال ثقافة هذه الأمة، من خلال غيرها هو يقول هذا. الكلام واضح. يقول إن المنهج المتبع هو ما يلي الذي اتبعه: العلاقة بين الوعي والوجود المادي. أنتم أظن أكثر من مرة ذكرنا هذا، بأن هناك الفلاسفة الأقدم يسمى المثاليون، العلاقة بين المادة والوعي، أن الوعي أولا ثم المادة ثانيا، شيك؟ كان المثالية يعني أول شيء العقل، وهذا من إفراز المدرسة اليونانية التي ترى أن العقل شيء أفكارا، التي ترى أن العقل أفكار، ونحن نقول أن العقل عند في ديننا ما هو العقل عندنا نحن؟ هو آلة إدراك. العقل لا ينشئ أفكارا، لا ينشئ، ما العقل لا ينشئ، العقل يسمع، يلاحظ عن طريق البصر، عن طريق السمع، وهذا العقل يحلل ثم ينتج هذه الأفكار من خلال ماذا؟ من خلال، فهو آلة إدراك. وهذا شرحها شيخ الإسلام، أول من نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم أكثر من أفاض الحديث فيها في يومنا هذا هو طه عبد الرحمن، وإن شاء الله نحن سنختار كتابا وكتابين له مرة واحدة، لأن كتب عبد الرحمن الناس يسألوني عنها، كتب نافعة لكنها مليئة بالحشو، يعني تجد الكتاب 300-400 صفحة لولا الحشو اختصره في 50 صفحة. ولا شك أنا أسميه فيلسوف الإسلام المعاصر طبعا، ويستحق هذا اللقب، لا يوجد مثيلا له. ولكن أساس فكرة النظر للعقل بين كونه فكرا، ينتج فكرا، وبين كونه آلة إدراك، أول من نبه عليها ابن تيمية رحمه الله. ارجع لها في بغية المرتاد تجدها بينة، ارجع لها في درت عرض العقل والنخل تجدها بينة. هذا رجل عجيب، لا نحبه لا نعظمه لمجرد والله البيئة، لا، هذا رجل يتكلم كلاما حقيقة، يعني يفهم ما يقول، لا فقط ينظر ويتكلم، ولكنه يسمع ويحلل وينتج. القصد، خلينا نرجع للقضية الوعي حتى ننظر ماذا قال الأقدمون، ماذا قال الفلاسفة اليونان؟ عندهم نظرية العقل. العقل ما هو؟ هو الذي أنتج الحق وأنتج الأفكار، العقل. وذاك النظرية الإفلاطونية القديمة أن العلم تذكر والجهل نسيان. وهناك العقل الكلي الذي هم عند يعني الفلاسفة المسلمين المشاؤون الذين يمشون على طريقة أفلاطون وغيره، لأن يسمون المعلم الثاني، يسمون بعض فلاسفة الإسلام يسمون المعلم الثاني بعد المعلم الأول، يقولون أن الفيض الكلي العقل الكلي أفاض هذا العلم على العقول، فالعقول تحمل علما. القرآن ما يقول عن الإنسان أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ما فيه، بعدين إن السمع والبصر والفؤاد آلات فأبواه يهودانه آلات النظر. إذن الإنسان العقل عقل الإنسان لا ينتج علما إنما يدرك العلم، بعد ذلك يركب هذه العلوم وينتج نتائج، لكن مش من فراغ. ما في أفكار تنتج من فراغ. هذه العلاقة اللي جاء هذا القدماء الفلاسفة القدماء ماذا قالوا؟ الوعي أولا ثم المادة ثانيا، واضح لهذه النظرية. أول من قلب هذه النظرية رأسا على عقب هو هيجل، وهو أستاذ ماركس اللي قال لا فيش شيء اسمه أفكار، فيش اسمه غيب، فيش شيء اسمه عقل، المادة هي أولا، وهذه المادة هي التي تنتج الأفكار، تنتج القيم، تنتج المعاني، المادة أولا. من هنا سميت بالفلسفة المادية. فلسفة قبل هيجل إيش كانت تسمى؟ فلسفة المثالية، واضح؟ هذه هي القضية بينها. نحن أهل الإسلام لا يعنينا هؤلاء، كلاهما مشرك كلاهما ضال، ولا يعنينا، لنا نظريتنا التي مش نظريتنا، لنا منهجنا الذي يقرره القرآن خلاف ذلك. صاحب كتاب تهافت القراءة المعاصرة المحامي منير الشواف يعتمد على ما قاله الشيخ تقي الدين أبهاني في هذه القضية، الذي يرى بأن الأفكار تنتج من خلال المادة، لكن لابد من وجود معلومات مسبقة. تعرفون هذه نظرية التفكير عند الشيخ تقي، وليس هذا مبحث النظر فيها والكلام حولها. واضح شو القضية؟ إذن الفلسفة المادية فلسفة ماركس إيش تقول؟ المادة هي التي تنتج الأفكار، الأفكار تابعة لها. طيب نشوف هذا الرجل وينه؟ هل قرأ الإسلام؟ هل قرأ كلام أهل العلم؟ هل قرأ القرآن والسنة وأنتج؟ انظر ماذا يقول، واضح الكلام، من شأن نشوف أول من هو هذا الرجل، في أي صف هو، من لأنه يقول لابد من وعي فلسفي أولا. العلاقة بين الوعي والوجود المادي هي المسألة الأساسية في الفلسفة. دعكم من المادة الأساسية والمسألة الأساسية وكذا، كل هذا كلام رجل عامي، حتى عند الفلاسفة. يعني المشكلة عندنا لو كتب هذا الكلام للفلاسفة لرموه في الزبالة، لكن احنا مشكلة أمتنا تعرفون الزبالة لما ترمى في أمتنا تنبت حنظلا وتنبت الحكام يدعمونها ويسقونها، فتنبت الحنظل والشر في أمتنا. وقد انطلقنا حضرته، انطلقنا، دعكم من نون الجمع هذا التعظيمي، ولو نقف عنده موقفنا من كلام سلفنا الكتاب، يعني لرأيناه ليس مهترئا، لرأيناه زبالة بكل معنى الكلمة، كله أخذ كله ورمي في الزبالة، لكن هذا قدرنا. وقد انطلقنا في تحديد تلك العلاقة من أن مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي خارج الذات الإنسانية. ده الموضوع. واضح؟ إذن هو حضرته منين؟ أي جماعة؟ من أصحاب الفلسفة المادية. رجل عاش في روسيا ودرس في روسيا وقرأ ثقافتهم واطلع على ديانتهم فصار ماركسيا، فجاء ليقرأ القرآن قراءة ماركسية. تذكرون ما تكلمنا عن مذبحة التراث لجورج طرابيشي؟ هذا جزء من مذبحة التراث. وأنا عندي بعض الكتب في جدلية القرآن للشيوعيون في وقت الأوقات نشطوا إلى قراءة القرآن قراءة جدلية ماركسية، ولهم كتب جدلية القرآن، ابحثوا هذا تجدون جدلية القرآن، جدلية القرآن، جدلية السماء والأرض، جدلية الغيب والشهادة، جدلية الطهر والدنس، عندهم هذا، يحبون هذه. لماذا؟ لأن مارس هو علمهم أن قراءة الحياة من خلال الجدلية. شو هو التناقض الداخلي؟ هل القرآن التناقض الداخلي في المادة، التناقض الداخلي في الأفكار، أساس تطور الحياة إن سيدهم إلههم ماركس هو الجدلية، الديالكتيك بسموه، يسمع الكلمة هو بيحبوش يقولوا جدلية بعد اعتبارها عربية، فبيقولوا لابد الديالكتيك مشان تكون أكثر رونق. يعني لو تكتب حلاق ما حد يروح عليك، لكن تكتب صالون تصير أرقى، الكلام الأجنبي أكثر رقيا، فهم ما بيقولوا جدلية إلا قليلا، ولكن يقول ديالكتيك. طيب هل انظر هذا الرجل هل يرى تناقض في داخل القرآن؟ تناقض في داخل القرآن. هو أول كشف لنا أنه ماركسي من جهتي أن المادة أولا، ثم المادة خارج الوعي الإنساني، هي المادة، المادة لم يقل وحي أقل شيء، يعني المسلمون وإن كان هذا يحتاج ليس بهذا الإطلاق، لكن أي مسلم يقول لك القرآن من أين؟ من السماء. فإذا وعيه على الحقيقة التي أتى بها القرآن صادرة من جهة الوحي، لا من جهة الذات الإنسانية ولا من جهة المادة التي أمامه، مش هيك؟ يعني هذا كأساس. ولكن يأتي هناك يأتي كلام أهل العلم والتحسين والتقبيح العقلي، مبحوث هذا في كتب العلماء وكتب أصول الدين وكتب الأصول، التحسين والتقبيح العقلي، لأنه ما لأنه يقوم على هذه الأساس، على هذه النقطة. فيقول أهل السنة أن التحسين والتقبيح وإن صدر من العقل، لكن النص لا بد أن يؤثم ويحرم، وهناك أمور لا يعرفها حتى العقل يحسنها الشرع من غير معرفة العقل لها، ويقبحها العقل من غير معرفة العقل بقبحها، امتحانا للناس وخفاء لهذه الحكمة. ما وصل لدرجة يعرف الصحيح من الخطأ فيها، لكنه للتسليم، هذا هو قول المسلم. لكن هو يجابهك بأن المعارف أولا ناتجة من خلال الحقيقة المادية، ثم بعد ذلك تدخل على الوعي الإنساني، فهذا نظرية الماركسية. طيب هل هذا الوعي، هل القرآن فيه تناقض؟ الجواب نعم، ويقرر هذا، يقول في صفحة 45، هذا نستعجل بسرعة لأنه يقول إن كافة الاتجاهات يقول القرآن يحمل الشيء، اسمع، القرآن يحمل الشيء ونقيضه، ويقول إن كافة الاتجاهات العقدية، انتبه شوف السبسطائية، يعني القرآن بيحمل إيش؟ انتبه لهذا اللفظ، إن كافة الاتجاهات العقدية، حيث نعتقد أن كل إنسان سيجد شيئا في هذا القرآن يوافق عقيدته، يعني كل واحد حتى الملحد سيجد القرآن يخدم إلحاده، أهل التثليث، البوذيون، أهل وحدة الوجود، المشركون يجدون في هذا القرآن ما ينصر دينهم. يعني هو القرآن متناقض، يحمل التناقض، من خلال هذا التناقض أنت تستطيع أن توجد الحقيقة التي تريدها أنت. وفي الحقيقة هو بهذا الاتجاه هو سوفسطائي. ما السوفسطائية؟ هم الذين يؤمنون بأن الحق متعدد وقد يتناقض، يعني يعتقدون أن كل شيء في الوجود حقيقة، كل فكرة في الوجود هي صائبة. الذي يقول أن الله واحد هو حق، والذي يقول أن الله ثلاثة واحد، ويقول الله هو هذا الخلق وواحد وهكذا، هذا يسموه السوفسطائية. أقرأ لكم اللغة من خلال هذه القراءة الجديدة للذكر، قلنا احنا اربع عنده ايش؟ هو القرآن والكتاب والفرقان والذكر. تبين لنا ان الفكر الاسلامي يحمل الطابع العالم الانساني. طبعا ممكن واحد يقول يعني القرآن يخاطب الانسان، لا هو ما بقصد هكذا، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، القرآن يخاطب الانسان، لا لا. يقول من هنا كان هذا الكتاب موجها الى كل انسان عربي او غير عربي، مؤمن أو ملحد، وإلى كافة الاتجاهات العقائدية، حيث نعتقد بأن كل إنسان سيجد شيئا ما في هذا الكتاب يدخل ضمن قناعاته الخاصة، وقد يجد فيه شيئا ما كان يبحث عنه. أي ستجد الذي تريده ستجده في هذا الكتاب. طيب، إذن هذا الكاتب هو ماركسي، يعني أقل حاجة. القرآن متى نزل؟ وطبعا هو بيضحكوا علينا دائما المنافقون والزنادقة، بيضحكوا علينا، وصلوا لنقطة حقيقة خطيرة وانطلت على بعض المسلمين. يعني أنا لما أنت أظن سمعتموها، الشيخ الأزهر لما ألقى محاضرة عن البوذية في مؤتمر البوذيين العالمي الذي أتم في الهند، سمعتموها؟ شيخ الأزهر ماذا قال عن البوذية؟ أرقى مذهب في الأرض في احترام الإنسان، وأنها أتت بالحكمة العالمية الإنسانية التي لا يوجد لها مثيل على الأرض. يعني إذا الشيخ الأزهر بكفر هيك كفر، هذا كفر ورد، هذا كفر. من حسن غير دين الإسلام وأطلق عليه ما يطلق على القرآن فقد كفر. الحكمة المطلقة هو القرآن. البوذية في حكمة. بعدين يا شيخ الأزهر تقول هذا الكلام في وقت، يا شيخ الأزهر ماذا نقول؟ تقول هذا الكلام والبوذيون أهل الحكمة والعطف الإنساني ويقتلون المسلمين الروهنجا؟ ما الذي يقتل المسلمين؟ أتباع بوذا هذا الحكيم الذي تزعم أنه حكيما، وتزعم أن أتباعه تشربوا السلام الإنساني، تشربوا السلام الإنساني، هكذا يقتلون المسلمين. فالحقيقة يعني المشكلة ليست في واحد جاهل كشحرور، لكن كذلك في من، ومشكلتنا في مشايخ الأزهر أن أغلب من حكى من جاء إلى مشايخ الأزهر غير طنطاوي هذا اللي فطس إلى جهنم وبئس المصير، أن أغلبهم خريجي السوربون في فرنسا، لهم دراسات إنسانية مثل دراسات أي باحث، يعني سم في الإسلام قراءة قليلة، لكن أغلبهم من دارسي الفلسفة الفرنسية، وصاروا مشايخ أزهر، صارت نصرتهم للإنسان الكافر بعيدا عن نصرة المسلمين. العلاقة، نعود للكلمة، لا بس يعني نقف عندها لأهميتها ولأنها تكشف جوانب في هذا الكتاب. يقول العلاقة بين الوعي والوجود المادي هي المسألة الأساسية في الفلسفة، وقد انطلقنا في تحديد تلك العلاقة من أن مصدر المعرفة الإنسانية هو العالم المادي خارج الذات الإنسانية. والأصل أن هو يتكلم عن ماذا؟ عن القرآن. الأصل يقول وعلينا أن ننطلق بأن مصدر المعرفة في هذا القرآن هو الله، وأنه هو الحق، ومن هنا أخذ. بل يقول ويعني ذلك، انظر، ويعني ذلك أن المعرفة الحقيقية غير الوهمية ليست مجرد صور ذهنية. في الحقيقة هل هناك صور ذهنية ليس لها وجود؟ انتبه، هل هناك صور ذهنية ليس لها وجود في العالم المشهود هي من الحقائق، هي حقيقة ليست من العالم المشهود؟ الجواب نعم. هذا عالم الغيب كله، الملائكة والجن، ليش هاي صور ذهنية يعني في أذهاننا موجودة في عالم مثل الملك؟ لما نتكلم عن الملك له صور ذهنية في أذهاننا، يعني مقاربة، بعض الناس يتكلم بها، بعض الناس يسكت عنها، بعض الناس تطيش ذهنه ولا يتصوره، ولكن هي حقيقة، لكن في النهاية صور ذهنية، لكنها ليست في العالم المادي المشهود، ولئن كانت هي حقيقة من عالم الغيب الذي له سننه وقوانينه التي لا نعرفها، ما كشف القرآن عنا، نبهنا إلى بعضها مثل قضية النور ذكرناها كثيرا، على منابر يجلسون على منابر من نور، منبر نور بجلس عليه، قطعا يا بتتغير أنت يا بتغير النور، يتكثف، إما يتكثف النور وإما أن بتنور أكثر أنت بتخرج من حيز المادة الفيزيائية التي أنت عليها. بقول ويعني ذلك أن المعرفة الحقيقية غير الوهمية ليست مجرد صور ذهنية، بل تقابلها أشياء في الواقع، لأن وجود الأشياء خارج الوعي هو عين حقيقتها. هذا صحيح؟ هذا نفي لما تكلمنا، نفي بأي صورة ذهنية لم تتشكل من عالم المادة، ونحن عندنا صور ذهنية مشكلة من عالم الخبر الوحي. لذا فإننا نرفض قول الفلاسفة، انتبه، لذا فإننا نرفض قول الفلاسفة المثاليين، يعني إن المعرفة الإنسانية، إن هذا كلام المثاليين، إن المعرفة الإنسانية ما هي إلا استعادة أفكار موجودة مسبقة. إذن هو ما فيش في ذهنه هذا البقرة، ما فيش في ذهنه اللي لا يوجد في ذهنه في تفسير العلاقة بين الوعي وبين المادة، لا يوجد عنده إلا مذهبان، لا يوجد عنده إلا مذهبان، المذهب المثالي والمذهب المادي، وأما الإسلام فليس له وجود في ذهنه إلى آخره. يقول انطلاقا من هذه الآية، إذن هو الرجل بده يسحبنا وين؟ إلى دينه. انطلاقا من هذه الآية تقول إن المعرفة، والله أخرجكم بطون لا تعلمون شيئا، جعلها هذا يعني، وما تقول وجعلكم سمع بصر ولا فئدة لعلكم تشكرون. طب هو ذكر السمع، الآية ذكرت السمع، السمع لماذا؟ لما لما جاءنا من خبر السماء، نسي هذا لا يعتمد عليه. انطلاقا من هذه الآية تقول إن المعرفة تأتي من خارج الذات الإنسانية، فإن ندعو إلى فلسفة إسلامية معاصرة تعتمد المعرفة العقلية التي تنطلق من المحسوسات عن طريق الحواس وعلى رأسها السمع والبصر، لتبلغ المعرفة النظرية المجردة في ضوء المنجزات العلمية التي بلغتها الإنسانية في بداية القرن 15 الهجري. شوف الرجل يعني بيعتبر أنه حتى النظريات العلمية وصلت إلى منتهى في القرن 15 منتهى يعني. وندعو إلى رفض الاعتراف بالمعرفة الإشراقية الإلهامية الخاصة بأهل العرفان وحدهم، أم يسمون بأهل الكشف أو أهل الله. شوف الكذب، والكذب هو للأسف هذه تحتاج شرح يسير الكثير، لأن هذا من البقر، إن البقرة هذا من هؤلاء، من هؤلاء الكثيرون يقرؤون الإسلام من خلال ما وصل إليهم من نظريات. يعني أنا ضربت لكم مثالا لما كتب كتاب عن نظرية القدر عند الأشاعرة وعند أهل السنة، وقدم البحث صح كتاب القضاء والقدر في الكتاب والسنة، وقلت إن هذا الكتاب من أفضل ما كتب في هذا العصر. يعني نعم، لا الدسوقي، الدسوقي نعم، كتاب من ثلاث أجزاء موجود إن شاء الله سنتكلم عنه، فقط لأشرح هذه النقطة لتعلموا مقدار، يعني هذا الرجل لم يقرأ القرآن، لم يقرأ السنة، ولم يقرأ كلام أهل العلم، هذه حقيقة. يقول هذا الدكتور كتبته كان قريب من أنصار السنة، هو الدكتور راح على مساجد أنصار السنة وتعلم كلام ابن تيمية وقرأ، هو الذين يدرسون الفلسفة ثم يقرؤون ما قاله علماؤنا يبهرون، ولكن الكثير منهم لا يقرأ ما قرأه علماؤنا فيظن أن الإسلام ما قاله أهل البدع. يعني عبد الرحمن البدوي فطس وهو يعتقد أن الإسلام، وهو يعتقد أن الإسلام هو الصوفية، ويعتقد أن العقيدة الأشعرية هي السنة، لا يعرف غيرها، لا يعرف ما يقوله أهل السنة مثلا خلاف ما يقوله الأشاعرة. يقول لما قدمت هذه البحث للدكتور في رسالة الماجستير فقدمتها، فقال أنت تكذب على المسلمين، تكذب على القرآن والسنة. منو علي سالم النشار. وهذا يعد علي سالم النشار هو أستاذ كل من درس الفلسفة في العصر الماضي في الوقت الماضي من العرب كلهم درسوا على يدي. قال له دكتور هذا هو ما يقوله القرآن، القرآن يقول بهذا. قال له هذه نظرية المعتزلة. قال له لا، هذه ليست المعتزلة وليس أهل السنة، ما قلته هو ما قاله الكتاب والسنة. قال له لا، المسلمون وأهل السنة هو عندهم نظرية الكسب، نظرية الأشعري. للذكر فقط الكتاب القادم ليس كتابا، سنبدأ بسلسلة في الدرس القادم في بحث ما ذكرته لكم في 4 كتب والقراءة في مناهجها في علم الكلام والفرق، بدءا من كلام أبي الحسن الأشعري في مقالة الإسلاميين وكتاب الغزال، كتاب الفصل، يقول الفصل هما ولكن الأصوب هو الفصل في الملل والنحل لابن حزم، والفرق بين الفرق للبغدادي، والملل والنحل للشهرستاني. إن شاء الله سنبدأ في البحث القادم نأخذ كل كتاب وما هي عليه من ملاحظات، وما هو منهجه، وما هي ميزاته، كل كتاب من هذه الكتب. وهذه كتب مراجع، هذه الكتب الأربع مراجع للفرق الأقدمية ومذاهبهم. فلما عرض، فهذا الدكتور أستاذ الفلسفة ولا يعرف ما يقول، أذهب أهل السنة هو الكسب. فصرت أحضر له، يقول صرت أحضر له كلام ابن تيمية خاصة وشرحه، فتغير. فدكتور في الجامعة لا يعرف مذهب أهل السنة في القضاء والقدر، وكثير من الفلاسفة الغربيون يظنون أن الإسلام هو مذهب الإشراق لأنهم يقرؤون للغزالي، الغزالي يقرؤون لأهل الإرفان، يقرؤون للمشايخ، فيرون أن مذهبهم هو المذهب الإشراق للإرفان، هو الفتح الرباني على القلوب، هو العلوم. فهم لا يعرفون من الإسلام إلا هذا. فلما ينفي هؤلاء مذهب الإشراق يقصدون به ماذا؟ نفي الإسلام إثباتا لغيره لضده. وهذا مثل ما ضربت لكم مثالا، مثل يخرج رئيس وزراء ويقول عدونا هم السلفية، يعني رابين قال أكبر عدو لنا السلفية. ماذا يقصد بالسلفية؟ ويظن السلفية عنده يعني الذين يتمسكون بالكتاب والسنة وإزالة إسرائيل، هو السلفي. طبعا بيجي سلفي معاصر بفكر السلفية اللي قاعد بالبيت وبسرق كتب وبيشتغل، هو السلفي. فلما ينفي المقصود، لما ينفي محمد شهرور المذهب الإشراقي، هو ماذا نفى؟ هو في ذهنه ماذا ينفي؟ وينفي الإسلام، لأنه يظن أن الإسلام هو يقوم على هذه النظرية من غير استيعاب، هو جاهل وليس بالعالم لأبعادها وما تقولها هذه النظرية. ولكنه حين يقول ابعدوا الإلهام، فهو يقصد ماذا يقصده؟ يقصد الوحي، يقصد ابعدوا الوحي عن النظر. طيب يقول الكون مادي، هل حقيقة الكون مادة؟ الحقيقة الكون مادة؟ كل هذه المعارف الدينية التي يعيشها الناس، القيم، هل الكون مادة؟ أعظم حقيقة في الوجود الله، لا يجوز أن يطلق عليه هذا اللفظ. قال الكون مادي والعقل الإنساني قادر على إدراكه ومعرفته، ولا توجد حدود يتوقف العقل عندها. هذه إيش هاي؟ هو بضرب المسلمين إنه في أشياء غيبية فوقه، لأن هذه من عقيدتنا. الله يمتحننا بما بأمور لا ينفيها العقل، ولكن لا يستطيع أن يعقلها، أن يدركها إدراك الإحاطة. وتتصل المعرفة الإنسانية بالتواصل، شوف هنا شوف، وتتصل المعرفة الإنسانية، تتصف المعرفة الإنسانية بماذا؟ بالتواصل. إيش فتح هو حضرته؟ ماذا فتح ليشرع الأبواب لتدخل ثقافات الأمم وعقائدهم في ديننا، أغلق باب الوحي وفتح التواصل. طيب وترتبط بدرجة التطور التي بلغتها العلوم في عصر العصور. أيوة، لما نتكلم عن الوعي، هل الفلاسفة وإن كان لهم جهود، الفلاسفة لهم جهود في الماديات، يعني غالب الأطباء في التاريخ الإنساني هم الفلاسفة، كانوا أطباء وفلاسفة، وكانوا فيزيائيين وفلاسفة. لكن مبحث موضوع الفلسفة هو موضوع القيم، ليس فقط الماديات. ثبت أنه البحث في الماديات هو بحث ماذا؟ بعيد عن العلمية، مش منهجي. يعني لما أرسطو هذا الفيلسوف بيقول عدد أسنان الرجال أكثر من عدد أسنان النساء، هل بحث بحثا علميا؟ يعني هل كلف حاله يجيب امرأة فيفتح فمها ويعد أسنانها ويفتح فم رجل ويعد أسنانه؟ بحث ماذا؟ بحث نظري، هو قياس الغائب على الشاهد، نظرية الموجودة، القياسات الأرسطية المعروفة. القرآن قل سيروا في الأرض، وضع الأمور في نصابها. فالموضوع هل مبحث الفلاسفة يتعلق بالفيزياء أم يتعلق بالقيم؟ يتعلق بالقيم أصلا، الأساس وتعلق في القيم من أجل حل مشكلة الخير والشر في الوجود. أساس قضية الفلاسفة قديما حديثا هو قضية الخير والشر، مبحث الخير والشر. طيب إذا كانت كذلك، إذا كانت تدور حول هذا الأمر، فهل الوعي الإنساني والأخلاق والقيم هذه تتطور؟ الإسلام يجعلها شيئا ثابتا. ممكن بعض التفاصيل التي ليست من أساس القيم، ليست من أساس العدل، ليست من أساس الحق، هذه التشريعات تتغير. لكن الظلم محرم في ديننا، العدل أساس، الحق أساس، الصدق وهكذا. فهو ماذا يريد أن يقول؟ أن القيم تغير. هذا مفتاح ما أتى به من الكتاب من قضية وجود التناقض في القرآن الذي يفرز الشيء ونقيضه في موضوع التشريعات. فيقول هو ما بيخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، وما يخطئ محمد شحرور، لا يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي ويقول النبي قد أخطأ بأن ألبس النساء في زمانه اللباس الساتر لكل جسمها، لكنه قرأ القرآن بحسب عصره، فتطورت قيم ستر المرأة وعورة المرأة لأن تكون على هيئة ما من هذا الزمان. يعجبني الصيداوي لما يقول، طيب خلينا نوافقه في قضية الجيب، كان هو شو بيقول في قضية أن يدنينا على جيوبهن؟ فيقول الجيب هو ما كان بينه هو، وذاك الرد الكتابي أفضل من الرد الكلامي. يقول الجيب هو شيء منثني فيه خرق. طبعا بيقول له وين الخرق؟ في الصدر. يعني هو لا يجعل ما تحت الثديين، يجعل ما تحت الثديين من الجيوب، ليش؟ كونها مطوية. طب أين الخرق؟ طب يقول منين جبت إنه هذا ما بين الصدرين هو من الجيوب؟ شو اللي ساترها أصلا؟ ما الذي يستره؟ يقول طيب ليش أنت ما جعلت ما بين الأصبعين كذلك من الجيوب؟ هي بينهم مغطى، لكن وين كان ما فيها خرق؟ واضح؟ ويقول فقط والإليتان، يقولوا لا مش صحيح، الإليتين ما بين الإليتين حسب نظريتك هو الجيوب، وما اليتين ليست هي من الجيوب. واضح واضح الكلام؟ فحتى من خلال نظريته لا يطبقها تطبيقا صحيحا. فإذا هو يريد أن يقول بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من تشريعات هو من إفراز زماني، وهذا هو النظرية التاريخية التي أتى بها هؤلاء، بأن الأفكار والقيم والتشريعات تتطور بحسب تطور العصر. فبدل أن يأتي واحد ويقولها من جهة نفسه، هو أعاد إلينا إلى القرآن كما يزعم. طيب انتبهوا هنا، يقول وكل ما في الكون مادي، وما ندعوه الآن فراغا كونيا هو فراغ مادي، أي أن الفراغ شكل من أشكال المادة، ولا يعترف العلم بوجود عالم غير مادي يعجز العقل عن إدراكه. الله يقول لا تدركه الأبصار، هو يقول لا يوجد في الوجود شيء لا ندركه، كل مادي، يمكن أن نلمسه ويمكن أن نحسه ويمكن أن نذوقه إلى آخره. على كل حال يكفي لأن نفهم بأن هذا كافي، لأن نعلم بأن الرجل ماذا؟ ماركسي، قرأ القرآن قراءة ماركسية. لماذا حدثت حوله هذه الضجة لا ندري، ولا شك أريد وأعود وأكرر بأن الذين تبنوا هذا الأمر إنما تبنوا لأهواء عندهم، ليس لأنه ثبت لديهم الصحة، ليس لأنهم فهموا النظرية اللغوية وفهموا النظرية الفلسفية وناقشوها فأثبتت العلوم والبحث صحتها وبعد ذلك انطلقوا إلى فهم الكتاب والسنة. لا لا، على فكرة من أكبر خطأ وقع في هذا الكتاب أنه لم يثبت لنا أن القرآن من عند الله. يعني هذا خطاب للمسلمين من أجل أن يحرفهم، لكن لو جاء رجل وقال له من كتابك، يعني العلماء الذين يبحثون ويتحدثون حديثا إنسانيا، هو مش قال هذا خطاب للإنسان ليس خطاب للمسلم؟ فالأصل يخاطب الإنسان في أي شيء، أولا أن يثبت وجود الله، ثانيا أن يثبت صدق رسوله، ثالثا أن يثبت أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل عن طريق رسوله. هذه الطريقة، يعني هذه طريقة ليست معاصرة. لو قرأت ابن حزم في الفصل بين في الملل والنحل، فصل أو الفصل في الملل والنحل على ما هو مشهور، ماذا يبحث في أوله؟ يبحث قضية الوجود، واجب الوجود، وما هي الصفات التي تلزمه من جهة العقل التي يلزم المؤمن بها إثباتها من جهة العقل، فهو يبحث أصلا في هذا. فإذا كان هذا الكتاب يبحث بحثا إنسانيا، الحقيقة القرآن لا، من أين أتي بأنه من عند الله؟ من أين؟ لا يستطيع بهذه النظرية التي يقوم بها، لا يستطيع أن يثبت أن القرآن من عند الله، لا يستطيع. فهذا نقص عنده، ودل على أنه لا يخاطب العالم ولا يخاطب الوجود الإنساني ولا يخاطب الناس من أجل أن يؤمن بالقرآن. هو خطابه لمن؟ لتدمير قواعد المسلمين. طيب، انظر طريقته في العمل. لا يوجد تناقض بين ما جاء في القرآن الكريم وبين الفلسفة التي هي أم العلوم. الفلسفة إيش؟ أم العلوم. طبعا يردد كلام لا يفهمه. وتنحصر بفئة الراسخين في العلم مهمة تأويل القرآن طبقا لما أدى إليه رب البرهان العلمي. هل في هذا الكتاب مناقشة لما قرره القرآن من قضايا المادة، يعني خلقة الإنسان، خلقة الأرض، طبقات الأرض، ماذا فيها؟ هل مبحث القرآن والكتاب هنا مبحث في التشريعات أم مبحث في الفيزيائية وفي الكونيات والقدريات؟ واضح؟ فهو لما يقول على أهل العلم وعلى الراسخين من أهل العلم، هو أن يبحثوا عن طرق للجمع بين القرآن وما فرضته نظرية. أي نظرية؟ هل هي نظريات العلمية الفيزيائية أم تتكلم أنت عن القيم والأخلاق؟ من الذي يستطيع أن يقول أن القيم العلمية الفلسفية الخاصة بالأخلاق والقيم هذه حقيقة قد ثبتت صحتها في هذا الباب دون هذا الباب؟ من؟ يعني البارحة مدرسة إنجليزية عملت عملية الفصل بين الذكور والإناث، النتائج مبهرة، يمكن قرأتموها، انتشرت بين الناس نتائج مدرسة إنجليزية قام المدير فيها بفصل بين الذكور والإناث، فالنتائج كانت مبهرة، أن الفصل بين الذكور والإناث لا يصنع كما قال سلام موسى. ماذا كان يقول سلام موسى؟ ورددها بعض المشايخ وراءه في زمانه، يقولون أن مشكلة الشبق الكبير عند الشباب أنه يعيش بعيدا عن الحريم فيبقى متشوفا، ذهنه مليان ليل نهار في المرأة لأنه بعيد عنه. قال حل المشكلة، عيش الولد والبنت مع بعض من الصغر، فالبغض لما يجلس معها يجلس معها كصديق وليس نظره إلى شيء آخر. تعرف شنو الغرب؟ بعد أن انتهى الرجل من المرأة مال على من؟ على الرجل. وبعد أن انتهى من الرجل مال على الأطفال، وعلى الأطفال الصغار، نعم، يغتصبون الطفل عمره شهر شهرين ثلاث سنة. وبعد أن انتهى من الأطفال مال على الكلاب والحيوانات، وبعد ذلك كله أشياء لا تخطر على بالك. أعطيكم مثال عجيبا، ضابط مخابرات بريطاني يعيش في شقته لوحده، فقدوه هذا مثال يعني هو يقول دائما مثال جنسي. هو قضية المرأة قضية خطيرة في الوجود. وسورة الأعراف هي حديث عن هذه القضية. سورة الأعراف أساسها حديث عن هذه القضية. وهي قضية أن أساس الفساد في الوجود البشري هي النساء. ولذلك كان أول فساد بني إسرائيل في النساء. المرأة شيء خطير في الوجود الإنساني. بلاد سقطت من أجل المرأة وحروب قامت من أجل المرأة. يعني غلط التهوين بها. فوجدوا هذا الشخص بعد مدة من البحث في شقته. كان يدخل الشقة ويفتش ما يجدوا. فوجدوه أين؟ وجدوه في داخل حقيبة له مغلقها ليمارس الجنس في داخلها منفردا بطريقة شاذة غريبة لا تمت إلى يعني ما حد يسألني يدريش ما بعرفش. بس هو خلص هو يضع نفسه في داخل هذه الحقيبة يغلقها على نفسه ليمارس الجنس. خلص المرأة انتهى من المرأة وانتهى من الرجل وانتهى من الحيوان وانتهى من الطفل. قبل مدة يسيرة اكتشفوا ممثل ميت في تايلاند ممثل مشهور عندهم فاكتشفوه ميتا في غرفته في الفندق في تايلاند. رابط حاله أنا أخجل أن أقول ربما لو رجعتم إلى المواقع تجدون رابط حاله بطريقة غريبة في السقف وفي الخزانة داخل الفندق بحبال ما ليمارس الجنس بطريقة مؤلمة ما ليستحضر أو ليستجلب اللذة التي لم يعد يصل إليها عن طريق الجنس لا عن طريق بني آدم ولا عن طريق حيوان ولا عن طريق شيء آخر. يعني الآن خرجوا عن حدود الذي نتكلم عنه. فأين هذا أين هي النظرية العلمية التي وصل إليها الناس في القرن العشرين لتتوافق مع لنبحث عن القرآن مثلها؟ هذا الكذب. انظر هنا هذه من الكفر بمكان. يعني الذين يريدون أن يتكلموا فقط لا يهمنا ماذا بعد ذلك ماذا قال من الجهالات. لكن انظر إليه ماذا يقول. انظر سادسا إننا نتبنى النظرية العلمية القائلة إن ظهور الكون المادي كان نتيجة انفجار هائل. شوف هو هذه نظرية الانفجار الكبير هي ضد نظرية مين؟ داروين. لكن انظر إليه انظر إلى الخبث أدى إلى تغير طبيعة انتبه إلى تغير طبيعة المادة. ونرى أن انفجارا هائلا آخر مماثل الانفجار الأول في حجمه سيؤدي حتما إلى هلاك هذا الكون وتغيير طبيعة هذه المادة ليحل محله كون عالم مادي آخر. إذا شو عالم الغيب عنده؟ هو طور من أطوار الفيزياء لهذا الكون بالرغم أننا نعرف أن الجنة ليست في هذه الأرض. شيك الجنة ليست في هذه الأرض فهي عالم آخر لا يمت إلى هذا العالم المادي. قال ويعني ذلك هذه الكفرية الكبيرة ويعني ذلك أن الكون لم ينشأ من عدم. واضح لم ينشأ من عدم. فدل هذا عنده على أن المادة قديمة ولم يخلق الله قديمة مع الله. طيب لكن أغرب ما يكون شوف الكذب الدجل يعني كلام حط كلام وهذا واضح أنه ناس بيحطونه ومش منه ومش في ذهنه. أنا بدي لكم أنا بكشف لكم هذا الأمر. قال انطلاقا ما سلف قلنا بقراءة جديد للذكر الذي تعهد الله بحفظه فمعتمدين على الأسس التالية اللغوية الآن انتهينا من هذا. قال مسح عام لخصائص اللسان العربي. أقسم بالله سيبويه الذي يعني يعده العلماء معجزة من معجزات فعل البشري مش معجزات الفعل الإلهي خجل أن يقول هذه الكلام أنه مسح اللسان. إذا يقول إمام الشافعي يقول ولا يستطيع أحد أن يحصي كلام العرب إلا نبي كما أنه لا يحصي الحديث إلا نبي. هذا كلام واحد بفهم هذا كلام واحد مسح، قال مسح، مسح عام لخصائص اللسان العربي معتمدين على المنهج اللغوي لأبي علي الفارسي والمتمثل بالإمامين بن جني وعبد القاهر الجرجاني. وقال له إياهم ذاك المجرم، قال هذه واضح، انتبه. طبعا لا تجد في هذا، لا تجد في ولا كلمة للشعر الجاهلي، لكن انظر واحد عارف الكلام الكذب زاد إياه. هذه 100% هذه كما أراك الآن، ما واحد يقول لي واحد حطها بواحد قال له حطها من وراء. قال ومستندين إلى الشعر الجاهلي، واضح. هذه واحد يعني ما من فهم، من عرف الناس يعرف أن هذه الكلمة ليست منه، وضعت في السياق. ما أريد أن أتكلم عن اللسانيات الجديدة مضحكة كذلك إلى آخره. التفاسير والمذاهب الفقهية عبارته واضحة، يقول حيث كانت نظرتنا لهذه الأدبيات، تصور ولا يمت إلى الواقع الإسلام بصلة، واحد غريب جاي من بعيد بيسمي يا إخوة التراث الفقهي، يعني تسمي معاصر أدبيات فقه أحمد وفقه أبو حنيفة وفقه سفيان وفقه عبد الله المبارك وفقه مالك، هذا أدبيات. انظر هذا وضع واحد عاقل. قال حيث كانت نظرتنا لهذه الأدبيات، يعني التفاسير والمذاهب الفقهية، بهذا لفظه التفاسير والمذاهب الفقهية، حيث كانت نظرتنا لهذه الأدبيات على أنها تفاعل تاريخي مع الكتاب. يعني واحد يقول يا بجم يا صراصير، بالله عليكم العلماء لما فسروا الكتاب فسروه تفسيرا لغويا ولا فسروه تفسير تاريخي؟ نحن نسأل المجتمع المسلم الذي نشأ فيه الشافعي، نشأ فيه أحمد، نشأ فيه أبو حنيفة، نشأ فيه قبلهم جميعا مالك، هذا المجتمع هل القرآن صاغه أم هو صاغ معاني القرآن في نفوسهم؟ أجيبوا. الشافعي مات 204 مشيك، ولد 150-204 مشيك، هذه 200 سنة للهجرة، هذه 200 سنة اللي كان، هذه المدة اللي كتب فيها الشافعي كان 150، لأنه يعني عاش 54 سنة، لنقول أنه بدأ يكتب من 20 سنة لما صار عمره 20 سنة لما بدأ يفسر. هذا المجتمع الذي نشأ فيه الشافعي هل أنتجه القرآن؟ أجيبه، أنتجه القرآن أم لا؟ هذا المجتمع ما الذي أنتجه؟ القرآن. فلما عاد ليدرس القرآن عاد ليدرسه من إنتاج مجتمعه أو من منتج اللغة التي تلقاها من العرب، اللغة. قال تفاعل تاريخي، المجتمع هو الذي أنشأ هذه المعارف. وذاك يقول عن الفقه القديم ونرى أن هذا الفهم تاريخي نسبي مرحلي، نفس نظرية من عندما تكلمنا عن دليل مسلم الحزين، هو فقط هم واحد يقول نفسهم هم يكذبون، يأتون فقط يدجلون كلمات مقدمات مختلفة ويصلون نفس النتائج التي يريدونها. طيب انظر لهذا الكذب والدجل، يقول الهدف من هذا الكتاب ولمن هو موجه، يجب أن يفهم هذا الكتاب على أنه قراءة معاصرة للذكر. طبعا احنا قلنا أكثر من مرة بأنهم يستخدمون الألفاظ التي لا تحاكم محاكمة العلماء، لما ذكرنا قضية تذكرون إذا أكثر من مرة ذكرنا قضية الفقه والفكر، يعني المفكر اليوم لا يقول أنا فقيه، لأنه إذا قال أنا فقيه يحاسب محاسبة الفقهاء، حلال حرام أصاب أخطأ مجتهد وين شروط الاجتهاد، لو قال أنا فقيه هذا فقه لقل له أين شروط الاجتهاد، لا يريده يقول أنا مفكر، فيهربون من لوازم الفقه إلى كلمة مفكر، واضح. لو قال أنا أفسر القرآن لقلنا له أين أدوات التفسير، ماذا تحصلت من أدوات التفسير، فهو يهرب إلى ماذا، إلى كلمة قراءة أنا أقرأ القرآن. هذه طبعا كلمة أجنبية طرأت على أمتنا وأحدثت هذا الخرق الشديد المصيبة فيه. فيقول على أنه قراءة معاصر للذكر وليس تفسيرا أو كتابا في الفقه. ولك يا عدو الله أعطيت كل هالفتاوى وما طلعتش فقيه، إذن من هو الفقيه؟ طيب. ويجب أن يفهم، شوف شو بالله عليك، هذا سؤال حقيقة الذي سألته في جواب هنا، إنه لماذا لم يتكلم عن وجود الله وعن الإيمان أصلا وعن قضية القرآن؟ شوف بالله، هذا هل هذه كلمة رجل المؤمن بالله؟ كان هناك ما لا يسمى البابا ولكن يسمى رئيس الكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا، اسمه روني، طبعا يغير هناك من قبل الملكة، يعني هناك ليس له قداسة البابا أبوهم الكاثوليكي والأرثوذكسي، لو صنت عدة كنائس تعين في بريطانيا الأنجليكانية من قبل الملكة. فسألوا روني هذا اللي كان أبوهم القسيس الأول لنقول، ما بقولوش بابهم، ما بقولوش أبوهم، فقال له ماذا تقول في من لا يؤمن بوجود الله؟ قال يعني أتفهم قوله هذا، فهمتم؟ يعني قالوا هذا الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله ماذا تقول عنه؟ يعني لو كان هذا الرجل حقا روني، وعلى الذكرى كان جيدا من أفضل الذين مروا على الكنيسة الإنجليكانية في دعم المسلمين، لأنه متحرر وليس متعصب لدينه، فقال له ماذا تقول عن الذي لا يؤمن بوجود الله الرب؟ فقال أتفهم لقوله، يعني فاهم أنه له حجة، انظر إليه ماذا يقول هذا. هذا كله، هذه كلمات تظهر لك من هو هذا الرجل. يقول ويجب أن يفهم على أن الهدف منه ليس البرهان على وجود الله أو عدم وجوده، حيث نترك هذا الاستنتاج لعقل القارئ نفسه. تلكينها لعقلك. ونعتبر أن قضية الإيمان بالله أو الإلحاد هي مسلمة يختارها كل إنسان بنفسه نتيجة معاناة فكرية أو قناعة وراثية، معتمدين على قول الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واضح الكلام؟ يعني قضية الإيمان بالله قضية حر الإنسان، فما هي في نفسك سلم لها، انتبه، مسلمة، يعني عليك أن تبقيها في نفسك، إذا كنت ملحدا لا تناقشها، هي مسلمة، انتبه إليه. ونعتبر أن قضية الإيمان بالله والحد هي مسلمة، يعني على ما أنت عليه، يختارها المرء، يختارها كل إنسان بنفسه نتيجة معاناة فكرية أو قناعة وراثية. لا تناقش، إذا كنت مؤمن ما بنا مش مشكلة النار، مش مستعد للناقشة لتكون ملحدا، وإذا كنت ملحدا مش مستعد، خلاص خليك على ما أنت عليه. بس هذا يعني، أما ما يأتي أظن انتشر يتكلم، يعني هناك أمثلة كثيرة لما يمكن أن تستهزئ به الكتاب، مثل أن التسبيح هو جدلية الأشياء الداخلية. وارجعوا إلى ردود علي، يعني قال ما هو التسبيح؟ قال الجدل الداخلي في الأشياء. ما هو الشرك عنده؟ الشرك هو اعتقاد الثبات في الكون والتشريعات، يعني كلنا نطلعنا مشركين لأن نعتقد أن التشريعات ثابتة. وذلك هو يصرح بأن العلماء مشركون، كل علماء المسلمين طلعوا مشركون، هو طلع الموحد. يعني تصور هو بقول أنت خلاص مؤمن ملحد ما مشكلة فيك، بس أنا طلعنا غصب عن، لا غصب عننا طلعنا، احنا نقول مؤمنين، لا قال لا أنتم مشركين، أنتم مشركون، وتصدجون هذا في صفحة 501 إلى آخره. ما نريد أن نكثر أكثر عليكم من هذا، أطلنا لكم. إن شاء الله اللقاء القادم يكون اللقاء القادم بحثا في مناهج العلماء في كتبهم الأربعة في الملل والنحل إن شاء الله، ونسأل الله أن يعيننا على بيانها وما فيها، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. عندنا أربعة كتب يا شيخنا.